العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ هذا هو العلم، أن تفهم فقه الكتاب والسنة، أن تعلم الأدلة من الكتاب والسنة، فإن لم يجد فينظر في أقوال الصحابة لأنهم أعلم وأفقه وأفهم منا للكتاب والسنة، شاهدوا التنزيل وأثنى الله سبحانه وتعالى عليهم وترضى عنهم ومدحهم في آيات كثيرة. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة. وهكذا في حديث أبي سعيد المخرج في الصحيحين: لا تسبوا أصحابي، والله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، خلافا لما عليه الروافض، خلافا لما عليه الشيعة. وهنا أبتهل الفرصة، فإن دولة المجوس ودولة إيران تنصب شراكها وحبائلها وشباكها لتصطاد ضعاف النفوس في بلدنا، فتارة تعرض على الجرحى لتعالجهم، وإنما هذا تطبيب ودس السم في العسل، وتارة تعرض لإعمار البلاد، وأخرى تعرض على أناس منح دراسية يدرسون الكفر من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والطعن في القرآن والطعن في أئمة السلف والقول بعصمة الأئمة الاثني عشر والقول بخلق القرآن بأن عليا أفضل الخليقة وأنه يعلم الغيب وعبادة القبور. إياك أن تغتر بالمال كما حصل لبعض الناس، وقد غره هؤلاء بالمال وموه عليه أنه يتعامل معهم من أجل أن يحمي سفارتهم، يحمي الكفر والبدعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، مخرج في مسلم عن علي، من آواه وضمه وحماه ومكن له وفتح له الطريق لينشر الرفض. إياكم عباد الله أن تغتروا بالدولة المجوسية، أن تغتروا بالدولة الصفوية، لا تغتروا بما يروج في الإعلام بأنها عدو لأمريكا. من الذي أدخل أمريكا إلى أفغانستان؟ من الذي أدخل أمريكا إلى العراق؟ من الذي يحامي عن النظام السوري؟ من الذي يدعم حزب الله الذي يحمي حدود اليهود من جهة لبنان؟ اقرأوا وتفقهوا وتعلموا ما عليه هؤلاء الروافض. من الذي أحدث الفتن في اليمن؟ من الذي فجر في الحرمين، في الحرم المكي قبل 10 سنوات وأحدث الفتن؟ من الذين يريدون إثارة الفتن في البحرين وفي الكويت ويسمون الخليج العربي بالخليج الفارسي، وبنوا قبرا لأبي لؤلؤ المجوسي قاتل عمر بن الخطاب وهو مجوسي، ويزورونه ويعبدونه من دون الله، والخميني مؤسس دولة الكفر يعبد من دون الله جل وعلا ويسجد له من دون الله تبارك وتعالى، وهو القائل بعصمة الأئمة الاثني عشر، وهو القائل بولاية الفقيه، وهو ساب عائشة الذين يطعنون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون بأن عائشة وقعت في الزنا، عليهم من الله ما يستحقون. وقد قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن من رمى عائشة بالزنا بعد نزول براءتها فهو كافر مخالف لصريح القرآن. احذروا احذروا إيران، فإنها السم الزعاف، وإنها العدو الحقيقي، لأنهم أهل نفاق يحاولون زعزعة الأمن في أكثر بلاد المسلمين، يوزعون المطويات ويوزعون الكتب، وغر بعض الناس الوسواس الخناس فأعطوه من الكتب الجم الغفير ويأخذ أثمانها لنفسه، يأخذون دينه ويأخذ دنياهم. خسر الدنيا والآخرة الذي يوزع كتب الكفر وكتب الإلحاد وكتب الزندقة، هذا على أمر خطير. أتعرف ماذا يقول الروافض أيها المسلم؟ لهم كتب يقولون فيها أن القرآن الذي بأيدي المسلمين محرف، حتى صنف بعض علمائهم وأظنه الطبرسي كتابا سماه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، عليهم من الله ما يستحقون. والله جل وعلا يقول: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، وهم يقولون كتاب محرف، ويقولون القرآن الذي بين أيدي المسلمين ما هو إلا ثلث القرآن. أين الثلثان؟ قالوا حذفه الصحابة. يا سبحان الله. قال بعض أئمة السلف، قيل لليهود: من أفضل أمتكم بعد موسى؟ فقالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من أفضل أمتكم بعد عيسى؟ قالوا: أصحاب عيسى، الحواريون. وقيل للروافض: من أشر أمتكم؟ قالوا: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين زكاهم الله وأثنى عليهم، وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة: خير الناس قرني. وهؤلاء يقولون شر الناس. الصحابة عندهم كلهم كفار إلا أربعة: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أناس يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويظهر فيهم السمن. مخرج في الصحيحين من حديث عمران بن حسين.